العرب أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، وهم خير الأمم، بل خير أمة أخرجت للناس. يا أستاذ، أنت تتعصب للعرب. وكيف لا أتعصب للعرب وفيهم قريش، ومن قريش محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد علم الناس كيف كرم قريش وسخاؤها، وكيف عقولها ودهاؤها، وكيف رأيها وذكاؤها، وكيف سياستها وتدبيرها. وهل العرب خير الأمم كما تقول يا أبا عثمان؟ هذا حديث قديم يا مها. كيف؟ قدم الملك النعمان بن المنذر بن ماء السماء على كسرى، وعنده وفود الروم والهند والصين، فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم، لا يستثني فارس ولا غيرها، وكان ذلك في الجاهلية. وكسرى ملك الفرس يسمع منه هذا الكلام؟ كيف ذلك يا أستاذ؟ كيف سكت كسرى ملك الملوك على النعمان بن المنذر؟ يا نعمان، ماذا تقول؟ قلت لك أيها الملك كسرى أنوشروان إن العرب أفضل الأمم. يا نعمان، أنا فكرت في أمر العرب وغيرهم من الأمم، ونظرت في حالة من يقدم علي من وفود الأمم، فوجدت الروم أمة لها مكان في اجتماع ألفتها وعظم سلطانها وكثرة مدائنها ووثيق بنيانها، ولها دين يبين حلالها وحرامها ويرد سفيهها ويقوم جاهلها. نعم أيها الملك كسرى أنوشروان. ورأيت الهند؟ وماذا رأيت؟ الهند لها حكمتها وطبها، مع كثرة أنهار بلادها وثمارها وعجيب صناعتها ودقيق حسابها. هذا عن الهند، وماذا رأيت عن الصين؟ رأيت كثرة صناعة أيديها، ورأيت فروسيتها وهمتها في آلات الحرب وصناعة الحديد، ولهم ملك يجمعهم. والعرب أيها الملك؟ لم أرى للعرب شيئا من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا. ماذا تريد أن تقول يا نعمان؟ العرب أيها الملك تفضل كل الأمم بعزها ومنعتها وحسن وجوهها وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأنفتها ووفائها. كيف ذلك يا نعمان؟ أما عزها ومنعتها فإنها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوخوا البلاد ووطدوا الملك وقادوا الجند، لم يطمع فيهم طامع ولم ينلهم نائل، حصونهم ظهور خيولهم ومهادهم الأرض وسقوفهم السماء وسلاحهم السيوف. وغيرهم من الأمم يا نعمان؟ عزهم الحجارة والطين وجزائر البحور. أما حسن وجوه العرب فقد يعرف فضلهم في ذلك غيرهم من الهند المنحرفة والصين المنحفة والروم المقشرة. ثم ماذا يا نعمان؟ أما أنسابها وأحسابها فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصولها، وليس أحد من العرب إلا يسمي آباءه أبا فأبا، فلا يدخل رجل في غير قومه ولا ينتسب إلى غير نسبه ولا يدعى لغير أبيه. كفى كفى يا نعمان، أنا أعلم كرمهم، وقد ينحر الرجل ناقته لضيفه كما أعرف وفاءهم. وعندكم رجال إذا قالوا كلمة لا يرجعون عنها، أعلم كل ذلك يا نعمان. رائع، وماذا حدث بعد ذلك يا أستاذ؟ عاد النعمان بن المنذر إلى مملكته في بلاد الحيرة، وفي نفسه ما فيها مما سمع من كسرى، فجمع حكماء العرب وأخذهم معه إلى قصر كسرى. لماذا يا أستاذ؟ حتى يتحدثوا معه ويسمعوا. وسمعهم كسرى وقال لهم: قد قبلت ما كان في منطقكم من صواب، هذه حكاية طويلة يا مها، وخير منها ما قاله السموأل الشاعر. ماذا قال؟ قال السموأل: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. إذا سيد منا خلا قام سيد، قائول لما قال الكرام فعول. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أدركني أدركني يا جاحظ. أدركه يا نفيس. انظر انظر ماذا جرى لأبي هفان. احملني يا نفيس. اسندني يا نفيس. ضربت في السوخ يا نفيس. ضربوني حتى بالنعال. انظر انظر، هل أنا شعوبي يا ولدي؟ شعوبي؟ أنت شعوبي يا شيخ هفان؟ لماذا؟ قال الرجل وهو على ظهر فرسه: إنني شعوبي. فانهال علي أعوانه ضربا وركلة ورفسة حتى أصبحت كما ترى. الدم يسيل من نفوخك يا شيخ هفان. اسمه اليافوخ يا نفيس، اليافوخ وليس النافوخ. كل هذا لأنك شعوبي؟ ما معنى شعوبي يا شيخ هفان؟ يعني أنا عدو العرب ضد العرب. وهل أنت ضد العرب؟ أبدا. أنا قلت كلمة في السوق، قلت لمنصور العلاف وأنا أشتري منه علف الحمار يا نفيس، حين غشني في الكيل، كلمة واحدة، كلمة واحدة يا نفيس. ماذا قلت؟ قلت له: أنت عربي وكل العربي. لا لا لا، لن أكمل. وسمعني رجل كان ممتطيا فرسة فقال لي: كل العرب يا صعلوك. فقلت له: نعم. ثم ماذا؟ ضربني بالصوت الذي كان في يدي، ثم وجدت نفسي هكذا مضروبا بالصوت والعصي والنعال والأيدي والأرجل. لعبوا بي وسط الميدان الكبير يا نفيس، جعلوني كرة يا نفيس. تعال معي سأصب الماء على رأسك. هكذا، تعال معي، لا تخف لا تخف. مسحت لك الدم الآن، وسأربط لك جرحك بقماش عمامتك. وعمامتي على رأسي يا ولدي؟ نعم نعم نعم. وذراعي ورجلي وأذني، هل ترى يا نفيسة؟ لم يضع مني شيء يا ولدي، كل شيء في مكانه. انظر يا ولدي. ما هذا؟ ماذا جرى لي أبي هفان؟ هل سقط من فوق ظهر حماره؟ والصمت أجمل بالفتى ما لم يكن عي يشينه، والقول ذو خطل إذا ما لم يكن لب يعينه. هل أخطأ أبو هفان في الكلام يا أبا عثمان فأصابه ما هو فيه الآن؟ عقل الرجل مدفون تحت لسانه يا قاضي بغداد. قال خالد بن صفوان: ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة. وأبو هفان من أي الفريقين يا أبا عثمان؟ أحكي لك يا قاضي بغداد. تفضل. قال رجل لخالد بن صفوان: ما لي إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار، وتتدارسون الآثار، وتتناشدون الأشعار، وقع علي النوم. وماذا قال له خالد بن صفوان يا أستاذ؟ قال: لأنك حمار في جلد إنسان. أنا حمار يا جعفر؟ لا لا لا لا، نحن نتحدث عن رجل غيرك. وقال أرسطاطاليس صاحب المنطق: حد الإنسان الحي الناطق المبين. مثلي أنا يا جعفر. هل فهمت ما قاله أرسطاطاليس؟ انتظر حتى أربط رأسي. مسكين أنت يا أبا هفان، ضربوك في السوق. لماذا؟ لماذا ضربوك يا أبا هفان؟ هل تشاجرت مع أحد؟ أبدا. هل سرقت؟ أبدا. إذن لماذا ضربوك؟ لأنني تكلمت. يا أبا هفان، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إن صال صال بجنان، وإن قال قال ببيان. كفى يا أبا عثمان، أنت تتكلم ولا تكف عن الكلام، ولا أحد يتعرض لك. وأنا قلت لمنصور العلافي كلمة كلمة فضربت بالسياط والعصي والنعال، وقالوا إنني شعوبي بسبب كلمة واحدة قلتها عن العرب. شتمت العرب؟ نعم يا قاضي القضاء، فجرى علي ما جرى. احفظ لسانك وافهم كلامي. تكلم يا جاحظ تكلم، هل أحد في بغداد يتكلم غيرك؟ قال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، فيما الجمال؟ قال: في اللسان. صدق رسول الله. وعندما ذهبت وفود العرب إلى كسرى أنوشروان، أمر بإنزالهم إلى أن يجلس لهم مجلسا يسمع منهم، ثم أمر مرازبته ووجوه أهل مملكته فحضروا وجلسوا على كراسي على يمينه وشماله، وأقام الترجمان ليؤدي إليه كلامهم. والعرب أبلغ من الفرس يا جحر. يا أبا هفان لا تقاطع الأستاذ. وأقام أكثم ابن صفي، هذا الرجل حكيم، أنا سمعت عنه منك يا جحر. ماذا قال أكثم يا أستاذ؟ استمعي إليه. أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها. الصدق منجاه، والكذب مهواه، آفة الرأي الهوى، والعجز مفتاح الفقر، وخير الأمور الصبر. الصمت حكم وقليل فاعله، والبلاغة الإيجاز. هذا الرجل أكثم يقول كلاما لا يعرف أحد كيف يقول حتى أنت يا جح. هذا الرجل صدقت يا أبا هفان، هذه أول مرة تقول فيها كلمة صدق، وغدا نستكمل حديثنا.